لهذا الذي قلت له قلت آنفا، قد يقول قائل هذا يحمل على الاستعداد. هذا أخذ نص في أمر نص عام النص الاستئذان غير ظاهر، لكن لا في السياق ولا في اللفظ ولا في الحاجة الواقعة. من أكل لحم جزور فليتوضأ، تشريع. طيب بدنا نرجع على أصل المسألة. التفريق بين الحظر وإيش؟ والنهي. التفريق هذا شو دليله؟ لغة حد يعني منطق مش دليل شرعي يعني. لا لا واضح الاصطلاح هذا فقط هذا بهمنا انه الاصطلاح ما بيقيد الادله الشرعيه ولا بيصرفها. ثم امر بما كان نهى عنه، خلينا بالالفاظ الشرعيه. هذا الامر ماذا افاد؟ الأمر الجديد فهذا رفع المنع أولا وحكما شرعيا زائدا ثانيا. ما هو الحكم؟ المتعارف عليه ما قبل هذا الحدث. تمشي خير. نعم ما شاء الله أسرع. عليكم السلام ورحمة الله. طيب معكم أحد؟ مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. يحطون النساء سماعات بعدين يحطون النساء سماعات قبل كل شيء بعدين من البرية. مش قاطع الأمل منه بإحساك النساء يعني كأنه يعني سيبك بس لا مش كويس يا صلح المرأة صلح المجتمع مع المبالغة. نشيت رجال يا أبو العبد. رجع الأمر كما كان من قبل بسبب هذا الأمر. ماذا كان الأمر الأول بالنسبة للصلاة عند مرابع بالغنم؟ إباحة عموم إباحة البراءة عموم النصوص في الحج. وبالنسبة للوضوء من لحم الإبل والغنم معا ليس بناقض إلا ليس بإيه؟ ليس بناقض الوضوء والصلاة عفوا الوضوء من لحم الإبل ليس مناقض إلا للحديث الثاني. الآن ليس الموضوع الآن من حيث النقض، من حيث الجواز وعدمه. الشيخ نعرف النصوص أيهما قبل يعني يخيل لي أي نص نص عموم الأمر عموم الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل يخيل لي أن هذه الأمور الأوامر

لكن الآن لما كررت فكأنك تعني أنه في قواعد فقهية وفي قواعد أصولية، ولا كمان سبق لسان؟ ها؟ سبق لسان؟ سبحان الله بكفيك مرة. طيب إذا تقصد الفروع الفقهية، اشتبه علينا الأمر بدك تعيد علينا العبارة مع تصحيح اللفظة. فتقول ماذا؟ يعني استعانة لفهم مسألة فقهية معينة ينقض في ذهن أن هذه مربوطة في هذه، يعني يسعف أن هذه وضعها كذا وكذا من خلال القواعد. هو كذلك، هو كذلك، فما الذي أشكل عليه؟ ما وصلنا لتحصيل مرادك من هذا الكلام. نحن متفقون أننا لا يمكن أن نفهم الفرع الفقهي إلا بطريق علمي أصولي، أليس كذلك؟ طيب ما هو الخلاف؟ معلش أنا أستاذ. لا بعد ما بيلقي سلاحه هو. أنا أستاذ معلش. لا أنا أفضل أستاذ. ما نسمح، ما نسمح له. أنا ما قصدت شيخنا القواعد العامة. أنا ما أعمل لك شو قصد حتى تقولي ما قصد. اللي يعني هالكلام ما دام نحن متفقين على القاعدة هي، شو الخلاف؟ أكيد إنه نحن فهمنا إنه في خلاف بينك وبين غيرك، ما أقول زيد وبكر وعمر، لكن الاتفاق قائم. فما هو الخلاف؟ ما فهمناه. خلاف إنه مثلا أنا يكون يعني عندي قاعدة أصولية في مسألة معينة فأحاول أن أطبق. لا تقول قاعدة أصولية في مسألة معينة، القاعدة ما بتكون في مسألة معينة، القاعدة بيدخل تحت فروع كثيرة وكثيرة جدا. قاعدة إيه، كأنك تريد أنه في عندك قاعدة تريد أن تطبقها على فرع فقهي. طيب كمل نشوف الخلاف ما هو. يعني ممكن التوزيع ما يكون صحيح في توزيع القاعدة الفروع على القاعدة، فتوزيع توزيع توزيع بتكون تطبيق ولا توزيع؟ ممكن انه ما نطبق الفرع على الاصل، يعني بيكون هناك فرع لا يدخل في قاعدة يدخل، يعني لعله قواعد اصولية متكلم فيها ما عليها دليل من كتاب السنة. لا ما يقول لعله يعني يريد، لو بدي اقول هيك كما اتفق معنا بالاول. شفت شلون انت يعني احنا شيخنا انت عم تعمل بالنسبة له دوبلي هيك بتريد تقول يا ابو عبد الرحمن؟ سمعوا يا اخي، لعله في بعض القواعد الاصولية ما عليها دليل من الكتاب او السنة هيك بتريد تقول؟ بس في عندك شيء؟ تقرير القواعد انتظام الخلاف المستساغ او حجم الخلاف المستساغ بين الفقهاء، ما ادري يعني هذا ينقض في نفسي، وضروري يعني طلبة العلم ان يكون عندهم ضوابط عامة في خلاف المستساغ والمستساغ. يعني مما ينقض في نفسي في ضوابط الخلاف المستساغ تجاذب القواعد الأصولية لبعض الفروع واختلاف وجهات النظر قبل المجتهدين في تخريجها في الحاقة في هذه القاعدة أو تلك مع عدم وجود النصوص الشرعية. لعله يعني الآن حسين يقول إنه بعض القواعد إقحام بعض الفرعيات أو بعض الأحكام الفقهية بالحاقة في قاعدة أصلية قد يكون في تكلف وهي أنسب لقاعدة أخرى وليست لهذه القاعدة. يخلي يبين هو يعني خليه يبين هذا اللي لا ما وضع الأمر. هو بيقول ما بيدخل في قاعدة الفرع لكن بيدخل في قاعدة أخرى. هذا اللي عرفت. هاي بينا بينا مثلا قاعدة عامة. لا الضابط المذكور في الخلاف المستساغ الشرعي كيف؟ الضابط المذكور في الخلاف أو من الضوابط في الخلاف المستساغ الضابط المذكور هل يعد من الضوابط الشرعية؟ المذكور تعني ماذا؟ إنه